لا تمنين أحدكم الموت. نعم. فإن كان لا محالة أو لا بد. نعم. هل يدل على جواز هذا الدعاء في غير هذه الحالة غير ورد ان الرسول كان يدعو به في غير هذه الحاله.